الجنب وجاءت هنا نكره وإن كنتم جنبا يعني كنتم مجنبين أو أجنابا فتطهروا. وقال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، وفي التفسير نقول مظاهرون. هذا مثال المفرد إذا كان اسم جن يطلق ويراد به الجمع مع التنكير، وأيضا يأتي بالإضافة معرفا يعني بالإضافة كما في قوله تعالى أو صديقكم، أو صديقكم المقصود إيه بالتفسير نقول أصدقائكم ليس صديقا واحدا. فريح الذين يخالفون عن أمره، هنا بالإضافة أمره كلمة أمر مفرد، أمره مقصود أوامره عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة الله مفرد أضيف هنا عرف بالإضافة، والمقصود بها إيه؟ لأنها اسم جنس وبصفة بها النعم يعني نعم الله. قال إن هؤلاء ضيفي، ضيفي أي إن هؤلاء حظياتي بالإضافة أيضا. من التعريف بأن قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بالكتب كلها في التفسير، وتؤمنون بالكتاب لأن مفرد هنا معرف بأن اسم جنس أريد به الجمع. في التفسير نقول وتؤمنون بالكتب كلها. وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فالغرفة أيضا يعني مفرد عرف بأن، والمقصود إيه؟ الغرفة كما قال تعالى وهم في الغرفات آمنون. وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا، واضح جدا الملك اسم جنس يرد به الجمع ورث بال، والملك مقصود بها الملائكه. قال تعالى ايضا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل مفرد فيراد به الجمع لانه اسم جنس ورث بال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وقال تعالى ايضا هم العدو فاحذرهم، فالعدو مفرد اسم جنس ورث بال يراد به الجمع، لذلك في التفسير نقول هم العدو يعني هم الاعداء فاحذرهم. فهذا ما يتعلق بقوله هنا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا، يعني في التفسير نقول اطفالا، ثم لتبلغوا اشدكم اي يبقيكم، لتبلغوا اشدكم فتتكامل قواكم، ثم لتكونوا اذا تناهى شبابكم وتمام خلقتكم او خلقكم شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل اي من قبل ان يصير شيخا، ولتبلغوا اي ونفعل ذلك لتبلغوا اجلا مسمى اي ميقاتا محدودا لحياتكم وهو وقت الموت، او لجزائكم وهو القيامه. فلتبلغوا اجلا مسمى اما يعني الاجل حيث ينتهي الاجل وياتي الانسان ملك الموت، او لتبلغوا اجلا مسمى هو يوم القيامه لكي تجزوا على اعمالكم، ولعلكم تعقلون اي ولكي تعقلوا حجج الله عليكم لذلك، وتتدبروا اياته فتعرف بها انه لا اله غيره. هو الذي يحيي ويميت، فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اي يكونه من غير كلفه ولا معاناه. ثم قال تعالى الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انا يصرفون، اي عن الرد الى الغيب، الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا، الذين كذبوا بالكتاب اي بكتاب الله الذي هو القران الكريم، وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، والحميم الماء الحار. قال المهايلي لدفعهم ضرب اليقين من دلائل الكتاب والسنه، ثم في النار يسجرون اي يحرقون، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ظنوا عنا أي غابوا فلم نعرف مكانهم، ظنوا عنا يعني غابوا فلم نعرف مكانهم. وهذا قبل أن يقرنوا معهم، يعني التفسير بالظاهر، الظاهر تفسير قوله تبارك وتعالى قالوا ظنوا عنا يعني غابوا فلم نعرف مكانهم، فهذا قد يعني يشكل مع بعض الآيات الأخرى، لكن يحمل قوله تبارك وتعالى هنا قالوا ظنوا عنا على ان هذا قبل ان يقرروا معهم في العذاب. احشوا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فهذه في الوقت معي قبل ان يقرروا معهم في العذاب، حينما يسالون عنهم يقولون ظنوا عنا غابوا فلم نعرف مكانهم، قبل ان يقرروا معهم، او ضلوا عنا يعني لا نفع فيهم لنا اليوم، فحضورهم كالعدم. لا نفع لنا فيهم اليوم فحضورهم كالعدم، ضلوا عنا. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي ما كنا مشركين. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني ينكرون أنهم كانوا مشركين، وإنما كذبوا لحيرتهم واضطرابهم، أو بمعنى تبين لنا أننا لم نكن نعمل شيئا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. يعني كأنهم يندمون على أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى ليسوا بشيء، يعني لا نفع فيهم ولا خير، حتى أنهم يستوون مع العدم. فلذلك قالوا لم نكن ندعو من قبل شيئا، كما يقول الشاعر: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقبل ضعت أيامي، أمنية غفرت نفسي بها زمنا، فاليوم أحسبها أضغاث أحلامي. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال القرشاني: لاطلاعهم على أن ما عبدوه وضيعوا أعمارهم في عبادتهم ليس بشيء، فضلا عن إغنائه عنهم شيئا، كافرون عنهم شيئا، وهم يعترفون له لا شيء، ليس بشيء، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين، أي أهل الكفر به، عنه وعن رحمته، فلا يخفف عنهم العذاب. ذلكم، أي ذلكم العذاب، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وما كنتم تمرحون، أي بسبب هذه البأس الذي بسبب فرحكم في الدنيا بغير ما أذن الله لكم به من الباطل والمعاصي، وبما رحكم فيها. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. وما أحوج الناس اليوم أن يتأملوا هذه الآية الكريمة: يفرحون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ففي هناك نوع من الفرح يعني مذموم وينهى عنه، والفرح والمرح اقترن هنا، وبينهما تجنيس بديع: تفرحون وتمرحون. والمرح هو الأثر والبصر والخيالات. بعض الناس مثلا يعني بالذات في الأفراح أو المناسبات التي يكون أنعم الله على الإنسان فيها بشيء، فيأتون بالموسيقى والراقصين والراقصات والأغاني وهذه الأشياء، وإذا نهاهم أحد عن هذه المنكرات يقول: سيبونا نفرح، شكونا نفرح، أنتم مش عايزين نفرح. فهذا هو الفرح، أو هذا نوع من أنواع الفرح الذي لا يرضاه الله، هذا فرح بغير الحق. ذلكم بما كنتم، وإن كانت الآية في كافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فلمن شابه الكفار من المسلمين نصيب من هذا الفرح في الأرض بغير الحق. فالإنسان يفرح ويفرح بطاعة الله ويفرح بذكر الله عز وجل، فهم ينظرون إلى جلسات الذكر أو الكلام الغفور الهادئ الذي في الصدق ليس فيه الفجور والشرك والمعاصي، إن هذا يعني إيه؟ غم ونكد وحزن. فحتى ارتبط في حس الأسف في حس الأجيال التي تنشأ في وسط هذا الوضع، القرآن الكريم ارتبط عندهم بالإيه؟ بالجنائز، السرادقات، الموت، لأن القرآن ده بتاع الموت بتاع الميتين، وليس كما قال تعالى: لينذر من كان حيا فيحق القول على الكافرين. فارتبط عندهم القرآن بالإيه؟ بالموت والأحزاب. فإذا كان هناك فرح قراءة القرآن، قد ينطبع في ذهن بعض هؤلاء الجهلة أن هذا أيضا أن هذا من مما يتنافى مع السرور، بل السرور في ذكر الله. والإنسان إذا فرح يعني القلب المريض هو الذي يفرح بالمعاصي، أما القلب السليم فيفرح بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته عز وجل. فنحن نفرح بنعم الله، نستمتع بالخيرات من الطعام والشراب وغيرها مما تباح الله سبحانه وتعالى، دون أن يعني يخرج بنا ذلك إلى البصر وإلى الأثر وإلى الخيلاء وإلى يعني الفرح في الأرض بغير الحق. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون، أي ذلك ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض، أي بسبب فرحكم في الدنيا بغير ما أذن الله لكم به من الباطل والمعاصي، وبما راحكم فيها. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بين تبارك وتعالى في آية أخرى أن أبواب جهنم سبعة، كما قال تعالى: لها سبعة أبواب، وإن جهنم له غيرهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود.